بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف والآية 26 إلى الآية 31. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: لباسا أي الثياب التي تستر، ومعنى أنزلنا خلقنا، وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر. واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة، ولا شك أن العورة أمانة يجب على الإنسان سترها، ولا يجوز كشفها إلا لمن يحل له الكشف. واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة، هكذا قال ابن جزي، وهو عالم فقيه له كتاب القوانين الفقهية، فعلى الرغم من أن كتابه مختصر إلا أن الفوائد الفقهية يرمز إليها أحيانا. وريشة أي لباس الزينة، وهو مستعار من ريش الطائر، ولباس التقوى استعار للتقوى لباسا كقولهم ألبسك الله قميص تقواه. وقيل لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبهها. طبعا هذا القول الثاني ضعيف، القول الأول هو الصحيح، أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل لباسين، لباس نتقي به الحر والبرد، ولباس وهو التقوى نتقي به العذاب والخزي والنار. ولذا كلما استذكرنا اللباس الذي نستر به أنفسنا وعوراتنا والحر والبرد، علينا أن نستر لباس التقوى الباقي. وذلك هذه الألبسة التي نلبسها تذهب، أما التقوى فهي باقية، وأجر المؤمن غير ممنون أي غير مقطوع. وقرئ بالرفع لباس التقوى لباس التقوى، يعني هنا محقق الكتاب حينما ذكر هذه الآية في الأصل جعلها يعني مرفوعة، ولما ذكر في الشرح جعلها منصوبة ولم يبين، وهنا لما جاء يذكر القراءات أيضا لم يبين، فهذا من التقصير في التحقيق، هذا من التقصير في التحقيق، نسأل الله السلامة. فهو ذكرها في الآية ولباس التقوى ذلك خير، لما جاء للتفسير ولباس التقوى هكذا جعلها، ثم نقل عن ابن جزي شرح، قال وقرئ بالرفع، هو جعل الأصل الرفع ثم ذكر في الشرح النصب، يعني هذا لا يصح في عمل التحقيق هكذا أبدا. إذن يقول ابن جزي وقرئ بالرفع على الابتداء وخبره الجملة، وهي ذلك خير، ذلك من آيات الله الإشارة إلى ما أنزل من اللباس. وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوءات وخصف الورق عليهما، ليبين إنعامه بما خلق من اللباس. إذن نعمة اللباس نعمة عظيمة تدفع عن الإنسان عذاب الله تعالى، ينزع عنهما لباسهما، أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما من حيث لا ترونهم، يعني في غالب الأمر. وقد استدل به من قال إن الجن لا يرون، وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة، فتحمل الآية على الأكثر جمعا بينهما وبين الأحاديث، يعني الأصل أنهم لا يرون، وربنا جل جلاله قد يمكن بعض عباده من الرؤية، فالنادر لا حكم له، والغالب هو المحقق. وإذا فعلوا فاحشة قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال والنساء، ويحتمل العموم في الفواحش. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، اعتذروا بعذرين باطلين، أحدهما تقليد أبائهم والآخر افتراءهم على الله. وأقيموا وجوهكم، قيل المراد إحضار النية والإخلاص لله، وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها عند كل مسجد، أي في كل مكان سجود أو في وقت كل سجود، والأول أظهر. والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع، كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا. كما بدأكم تعودون، احتجاج على البعث الأخراوي بالبدءة الأولى، فربنا جل جلاله كما خلقنا أول مرة يعيدنا. فريقا الأول منصوب بهدى والثاني منصوب بفعل مضمر يفسرهما بعده. خذوا زينتكم، قيل المراد به الثياب الساترة، واحتج من أوجب ستر العورة في الصلاة، وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب. والصواب أنه يشمل المعنيين. وكلوا واشربوا، الأمر فيهما للإباحة، لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل. ولا تسرفوا، أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال الأطباء إن الطب كله مجموع في هذه الآية. وقيل لا تسرفوا بأكل الحرام، إذن يحرم على الإنسان أن يسرف، وينبغي على الإنسان أن يأكل على قدر حاجته، وأن يعتبر في طعامه وفي شرابه، وأن يستذكر هذه النعم، وأن يعمل لأداء شكرها، وأن هذه النعم ما وصلت إلينا إلا بإنعامات كثيرة، وأن هذا الطعام حينما يدخل جسم الإنسان فإن الجسم يأخذ كفايته ثم تخرج الفضلات، فكان في دخوله للبدن نعمة، وفي خروجه نعمة، وفي بقاء ما يبقى نعمة. وهذا الطعام والشراب والغذاء والتنفس والهواء واشتغال أجهزة الجسم نعم تتكرر. لو أن الإنسان مكث دهره يحمد الله ويشكره عليها ما أدى حق الله تعالى، فعلى الإنسان أن يخضع لربه ومولاه وأن يعتبر بهذه النعم. نسأل الله تعالى أن يديم هذه النعم وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.